تقول: جدتي مصابة في شلل نصفي، وفي بعض الأحيان يصعب علينا توجيهها إلى القبلة، ونأمرها أن تشير في يديها إلى القبلة، وهي في الصلاة تتكلم وتنسى أنها في الصلاة، ونرى أنها لا تؤدي الصلاة على أكمل وجه. ماذا نفعل معها؟ ما دامت تتغير عقلها تحفظ الصلاة فإنها لا تصلها عليها، لأن بشرط وجوب الصلاة في العقل. إذا كان قد تغير عقلها لكبر سنها أو لمرض أصابها لا شيء عليها، أما إذا كان عندها عقل ولكن تنسى تعلم يعني تعليمها توجه القبلة وتعلم إنها نسيت تعمل ما يلزم بناء اليقين، نسيت الصلاة اثنتين أو ثلاث تجعلها اثنتين، إذا نسيت الصلاة أربعة في الظهر أو العصر أو العشاء تجعلها ثلاث، وإذا نسيت قراءة الفاتحة تقرأ الفاتحة تعلم الأمور، هذا كان معها عقل. أما إذا كان عقلها قد تكلم ولا تضبط فيها ليس على تكليف. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.